لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: باب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، الطير محشورة كل له أواب، وآتيناه الحكمة وفصل كل له أواب وآتيناه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس: أنسجد في صاد؟ فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان، حتى أتى فبهداه مقتده. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، أن يقتدي بداود ضمن من أمر بالاقتداء به من الأنبياء المذكورين. في كتاب تفسير القرآن: باب قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ذكر السند عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس، أي ذكر الحديث، فقال: نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. في كتاب تفسير القرآن: باب وإن يونس لمن المرسلين. ذكر نفس الحديث، حديث مجاهد عن السجدة في عن العوام قال: سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، فقال: سئل ابن عباس فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكان ابن عباس يسجد فيها. عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة في صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الباب. هو جايب فيه أحاديث كتيرة وردت في مسلم. قال عجاب: عجيب، أجعل الآلهة إله واحدة. يستطرد في تفسير سورة صاد: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا الشيء عجاب عجيب. القط الصحيفة هو ها هنا صحيفة الحساب. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي بسبب ما كتب في صحيفة السيئات أو في صحيفة الأعمال من السيئات. فهم يستهزئون أو يدعون بأنه لو كان محمد على الحق فليأتنا العذاب. وقال مجاهد في عزة: معازين، أي الذين كفروا في عزة وشقاق. فهم يعني يطلبون التعزز بما هم عليه من الباطل تكبرا وعطوما. الملة الآخرة ملة قريش، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. الملة الآخرة أباؤهم من قريش الذين كانوا على الشرك لم يسمعوا عن التوحيد. الاختلاق الكذب. الأسباب طرق السماء في أبوابها، فليرتقوا في الأسباب، يعني فليصعدوا في طرق السماء في أبوابها، ليدل عجزهم عن ذلك عن ضعفهم وعجزهم، ويدل على كمال قدرة الله عز وجل، فليتواضعوا لله سبحانه بدلا من المعازة. قوله جند ما هنالك مهزوم، يعني قريش من الأحزاب، يعني هم من ضمن من تحزبوا في مخالفة أنبيائهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. فهم من الأحزاب، هم ممن تحزب ضد الأنبياء. قال أولئك الأحزاب القرون الماضية. فواق رجوع، ما لها من فواق، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، ما لها من فواق، ما لها من رجوع، لا تحتاج إلى تثنية، لا تحتاج إلى تكرار، مرة واحدة تأخذهم فيصعقون، ومرة واحدة ينفخ في الصور فيبعثون. قطنا عذابنا، رجع مرة أخرى، والترتيب يعني واضح أنه ليس مقصودا. قطنا عذابنا، وقلنا القط الصحيفة العذاب المترتب على ما كتب في صحائف أعمالهم من السيئات، ولو إذا حسبوا على ذلك عذبوا، يقولون ذلك استهزاء. اتخذناهم سخريا، قال اتخذناهم سخريا أحطنا بهم، أتراب أمثال، اتخذناهم سخريا، اتخذناهم سخرية، قراءتان يعني احنا بنقراها سخرية، في واحدة من السخرية والأخرى قال أحطنا بهم أتراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب أمثال. قال ابن عباس الأيد القوة في العبادة، موجودة في موضعين، أذكر عبدنا داود ذا الأيد، الأيد القوة، وموجودة أخرى لكن هي الأيد هنا بما هذا المعنى، جابها جنبها أقول الأيدي والأبصار، الأبصار البصر في أمر الله، بس الأيدي طبعا بلا واضحة أنها جمع يد، وهي بهذا المعنى من باب استعمال المجاز، ولكن في حق من له أيدي حقيقية. أما الأيد فهو لفظ آخر، الأيد القوة لفظ آخر، ولذلك ليس أنه ذا الأيدي وإنما ذا الأيد. الأيد دي كلمة مصدر ليست جمع يد، أصلها همزة وياء ودال بمعنى القوة. أما الأيدي جمع يد فأصلها ياء ودال، وياء على الراجح أن بعد أن لام الكلمة محذوف مردها إلى الياء، يدي يدي، أما الأخرى فأولها همزة، فهما كلمتان مختلفتان اتفقتا في النطق، اشتركتا في النطق. الأيد القوة، الأبصار البصر في أمر الله، حب الخير عن ذكر ربي من ذكري، بمعنى أنه أحب الخير من ذكر ربه بسبب ذكر ربه. طفق مسحا يمسح أعراف الخيل وأعراقبها، الأصفاد الوثاق. نعم، أحب الخير الذي في الخيل لأجل ذكر الله لها. قال البخاري وقال مجاهد لو في واذكر عبدنا داود ذا الأيد إلى قوله وفصل الخطاب. ما هو فصل الخطاب؟ قال مجاهد الفهم في القضاء، وده أحسن الكلام خلاف من قال أن فصل فصل الخطاب هو أما بعد، كلمة أما بعد، وهذا ليس صحيحا، وإنما امتن الله عليه بأنه أعطاه ما يفهم حتى يفصل فيما يخاطب به المتقاضين. ولا تشطط لا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة، يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاه، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها مثل، وكفلها زكريا ضمها، ضمها إلى عياله من يربيهم، فهنا أكفلنيها ضمها إلى غنمي. البخاري كأنه يرجح مذهب من يقول أن هذا مثل ضرب لداود عليه السلام، وأن المقصود هو ما وقع أما روي في شأن المرأة. تصبر بس يا عم، انت لسه احنا كلمنا، تصبر شوي. البخاري بيقول، ايوه البخاري بيقول ايه، طب اصبر بس هتسمع، بس هتسمع. لا انت المره دي جايين نعمل ايه؟ جايين من قبل ما نسمع ناخد موقف؟ انا بقول البخاري بيقول يقال للمرأة نعجة، عزني وعزني غلبني، صار اعز مني، أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلى قوله إنما فتناه، قال ابن عباس اختبرناه، وقرأ عمر فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وانابا. قال العيني قوله واذكر عبدنا عطف على ما قبله، وهو قوله اصبر على ما يقولون، خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله اصبر على ما يقولون أي الكفار، واذكر عبدنا داود في صبره على العبادة والطاعة. قوله ذا الأيد أي ذا القوة، أي القوة، وكان داود موصوفا بفرط الشجاعة، الشجاعة التامة. إنه أواب أي راجع عن كل ما يكرهه الله تعالى، أواب يؤوب إلى الله، يرجع إلى الله، يتوب. إنا سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي، العشي أي بآخر النهار، والإشراق أوله، دي صلاة الضحى عند إشراق الشمس بعدها بعد ارتفاعها، والطير أي وسخرنا الطير لهما، وسخرنا له الطير محشورة أي مجموعة، كل له أي كل واحد من الجبال له أي لداود، أواب أي مطيع. الوجه الآخر لله سبحانه وتعالى، مطيع له راجع إلى أمره سبحانه وتعالى. لا بتتجمع، يعني ربنا بيجمع له الطير، يقرأ الزبور يجتمعون على صوته الرخيم، الطيور تيجي تيجي تيجي تيجي، تحشر الطيور لتستمع إلى قراءة داود. الجبال بتردد معه، يا جبال وأوبي معه سبحي معه، يبقى الجبال مش مجرد صدى الصوت، ده هي بتسبح فعليا في معجزاته. وشددنا ملكه، أي ملك داود. ابن عباس: كان داود أشد ملوك الأرض سلطانا، كان يحرس محرابه كل ليلة 33,000 رجل، وعنه 36,000 رجل. فإذا أصبحوا قيل: ارجعوا فقد رضي نبي الله منكم، وقيل: 33,000 من بني إسرائيل ثم يأتي عوضهم. قال: فكان جملة حرسه 230,000 حرس. الإسرائيليات طبعا. في سيارة هونداي قاف نون واو 794 ينزل يحركها صاحبها من مكانها جنب المسجد. هو كل مرة يعمل الحكاية دي. قوله: آتيناه، هو ملكه شديد، ملكه تام عليه السلام. يعني هذا العدد من الحرس يعني لا يعني يلزم إثباته، وإنما نثبت ما أثبته القرآن. هذا يدلكم على الفرق بين اهتمامات أهل الكتاب. الصحابة نقلوا عنهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، طالما ليس مخالفا. هذا ليس مخالف ولكن لا يصدق أيضا، لكن الاهتمام، اهتمام من قرأ القرآن سيستفيد من قوة الملك، أن الله هو الذي شد الملك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء ويشد ملك من يشاء ويضعف ملك من يشاء، والناس يتفاوتون، تجد ملك لا يستطيع أحد أن يجابه أو يفكر في مواجهة صاحبه، وملك آخر ضعيف والكل يتجرأ عليه والكل يطعن فيه ويعني ربما يزيله عن ملكه كله. أنت ترى أنواع من العجب، وهذا كله من قدرة الله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الملك وبيده الملك. فمن لجأ إلى الله وعبد الله وأطاع الله وآب إلى الله وفهم ما شرع الله عز وجل وحكم به، يشد الله عز وجل ملكه. وآتيناه الحكمة، يعني نبوة والزبور وعلم الشرائع والإصابة في الأمر. وفصل الخطاب، قال: الفصل التمييز بين الشيئين، وقيل: الكلام البين. والفصل بمعنى المفصول، وقيل: الفصل بمعنى الفاصل، ده أقرب. والفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الحق والباطل والصحيح والفاسد. ولذلك آتاه الله ما يفصل به يعني بين الحق والباطل وبين الصالح والفاسد وبين الحلال والحرام، آتاه من الخطاب ما يفصل به. وقيل: فصل الخطاب هو قوله: أما بعد فإنه أول من قالها. هذا كلام لا دليل عليه. أما بعد هذه كلمة عربية، وداود إنما كان يتكلم بالعبرانية. يمكن أن يكون هناك موجودة ويمكن أن يكون غيرها، وليست هذه مما يعني يمتدح به والله أعلم. قال مجاهد الفهم في القضاء. هي أما بعد طبعا الرسول قالها أما بعد كثيرا، لكن أنا أقصد أن هذا يعني الفصل الخطاب متضمنة لمعاني أوسع بكثير من مجرد كلمة إيه أما بعد. قال مجاهد فصل الخطاب هو الفهم في القضاء. روى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال الحكمة الصواب، ومن طريق ليث عن مجاهد قال فصل الخطاب إصابة القضاء وفهمه، ومن طريق ابن جريج عن مجاهد قال فصل الخطاب العدل في الحكم، وما قال من شيء أنفذه. قال الشعبي فصل الخطاب قوله أما بعد. وذكر عن ابن جرير بإسناد حسن، ذكر عن الإسناد الصحيح عن الشعبي مثله، من أول من قال أما بعد داود. وأقول رؤيا في ذلك حديث مسلم من طريق بلال ابن أبي بردة عن أبيه عن جده قال أول من قال أما بعد داود، وهو فصل الخطاب أخرجه ابن أبي حاتم. وذكر عن ابن جرير بإسناد صحيح عن الشعبي. وروى ابن أبي حاتم من طريق شريح قال فصل الخطاب الشهود والأيمان. أحسن كلام كلام مجاهد اللي ذكره البخاري، والكلام الذي ذكره أولا وهو أن يفصل بين الحق والباطل، أعطاه من الخطاب ما يفصل به بين الحق والباطل، وهذا مستلزم للفصل في الخصومات وفي القضاء، أن يفهم وأن يحكم بالعدل. ولا تشتط لا تسلف، أشار به إلى ما في قوله تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. فسر ولا تشتط بقوله لا تسلف. قال بعضهم كذا وقع هنا، قلت فكأنه استبعد هذا التفسير، وقد فسره السدي هكذا، وفسره أيضا بقوله لا تحف، يحيف يميل. قال الفراء معناه لا تجف الجوف، وكل ذلك متقارب، فإن الجور إسراف والحيف جوف وإسراف. وروى ابن جرير من طريق قتادة في قوله ولا تشتط أي لا تمل، وعن المؤرج قال لا تفرط، والشطط مجاوزة الحد. وأصل كلمة من قولهم شطط الدار وأشطط إذا بعدت، أو شطط الدار وأشطط لأن هي فيها طائين. واهدنا إلى سواء الصراط، وبعد قوله ولا تشتت ولا تشتت واهدنا، معناه واهدنا إلى وسط الطريق، إلى سواء الصراط والعدل. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا إن هذا أخي أي في الدين، أو المراد أخوة الصداقة والألفة وأخوة الشركة، والمراد من النعجة المرأة، وهذا من أحسن التعريض حيث كن بالنعاج عن النساء، والعرب تفعل هذا كثيرا، توري عن النساء بالظباء والشاء والبقر. يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاه، هذا كثير فاش في أشعارهم. قال الأعشى فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها. قال الحسين بن الفضل: هذا تعريض للتنبيه والتفهيم، لأنه لم يكن هناك نعاج، وإنما هذا مثل قول الناس: ما ضرب زيد عمر وما كان هناك ضرب. لسه هيأتي رد عنيف من ابن حزم على ذلك، وهو رد صحيح، لأن الله قال: ولا أتاك نبأ الخصم. إذن كانوا إيه؟ خصوما. ليس هذا أنهم ادعوا الخصومة، الله وصفهم بأنهم إيه؟ خصمان، خصمان بغى بعضنا على بعض، فهذا لا يجوز أن نكذبه، وقد وصف الله عز وجل بأن هناك إيه؟ خصمان. ولا أتاك نبأ الخصم. فأما أن هذا مثل، يحتاج من يقول ذلك إلى أن يأتي بدليل. وحتى على القول بأن هذا تعريض وتفهيم لداود وتنبيه له، إنما يكون عن طريق أن الله أرسل له خصمان، خصمين بالفعل، بينهما خصومة عليه على غنم، ليفهم من ذلك ما المقصود. ولي نعجة واحدة فقال: أكفلنيها، مثل وكفلها زكريا ضمها. أشار به إلى أن معنى الكفل الضم، فلذلك قال: أكفلنيها، مثل وكفلها زكريا، أي ضم زكريا، قال لي وكفلها، ضم زكريا مريم بنت عمران إلى نفسه. وعن أبي العلية: معنى أكفلنيها ضمها إلي حتى أكفلها. قال ابن كيسان: اجعلها كفلي، أي نصيبي، وعزني، أي غلبني، عزني غلبني، صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب قال أبو عبيدة في قولي: وعزني في الخطاب، أي صار أعز مني فيه. روى الطبري عن ابن عباس قال: إن دعا ودعوت كان أكثر مني، وإن بطشت وبطش كان أشد مني. يدعو يعني هيجيب أعوان، هيبطش كان هو أقوى. وقالوا: عزني في الخطاب، أي المحاورة. وعن قتادة: معناه ظلمني وقهرني. يقال: المحاورة الخطاب، أي الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي قال داود، تفسير مسافية، لقد ظلمك جواب قسم محذوف، في ذلك استنكار لفعل خليطه وتهجين لطمعه. بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، أي الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه. فسر الخلطاء بالشركاء، هكذا فسره المفسرون، وهو جمع خليط. لا يبغي، أي لا يظلم، لا يبغي بعضهم على بعض إلا قولي إنما فتناه، وقد ذكرنا الآن تمام الآية. قال ابن عباس: اختبرناه، معنى اختبر فتناه اختبرناه، وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحان بن عباس. وقرأ عمر: فتناه، قراءة شاذة. نقلت هذه القراءة عن الحسن البصري وأبي رجاء العطردي. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا، أي حال كونه راكعا ساجدا، استغفر في الركوع وفي السجود. وعبر عن السجود بالركوع لأنهما بمعنى الانحناء. وأناب، أي رجع إلى الله بالتوبة من الإنابة، وهي الرجوع إلى الله بالتوبة. قالوا: أناب ينيب إنابة، فهو منيب إذا أقبل ورجع. قال العيني أن أسجد، وفي رواية أسجد، في صاد قرأ أي ابن عباس، قرأ ابن عباس قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وقرأ بعدها خمس آيات من ذريته داود إلى قوله حتى قرأ بعدها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هنأتي القصة دلوقتي. قال العيني قوله فقال نبيكم، أي قال ابن عباس، قال نبيكم، أي فقال ابن عباس نبيكم ممن أمر، نبيكم ممن أمر، مش فقال نبيكم، هي فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم، أي بهؤلاء الرسل المذكورين في هذه الآية وهم 17 نبيا. ها؟ 18. عشان سيدنا إبراهيم، عشان سيدنا إبراهيم هو ال 17 من أول، من أول داود يبقوا إيه؟ واجب عليه التكليف المعرفة الأنبياء إلى التفصيل قد عرف ثمانية من داعش من داعش من تلك حجتنا ويبقى سبعة هود وشعيب وصالح وجنس وكبت آدم بالمختلقة قشرة حافظها سبعة 25 ماشي 18 صحيح. من ذريتي أو من ذرية نوح عليه السلام، لأن قبله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، في قول تاني وهو أن الضمير يعود على إيه؟ على إبراهيم. هو طبعا الإشكال كله في لوط عليه السلام اللي بيرجع لنوح، يقول لوط ليس من ذرية إبراهيم لأن لوط ابن أخي إبراهيم، فمن قال تجو يعني من باب المجاز أنه عد لوطا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، فقال ومن ذريتي من ذرية إبراهيم لأنه المذكور في القصة من أول من أولها. القول الثاني إن هو نوح عليه السلام لأنه أقرب المذكورين، ولأن لوطا هو قطعا من ذرية نوح بلا مجاز. قال إنما قلنا الضمير يرجع إلى نوح لأنه أقرب المذكورين وهو اختيار ابن جرير أيضا، وقال آخرون إن الضمير يرجع إلى إبراهيم عليه السلام لأنه الذي سيق الكلام من أجله، لكن يشكل على هذا ذكر لوط عليه السلام فإنه ليس من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل هو ابن أخيه هاران ابن آزر، إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغريبا. وفي ذكر عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام في ذرية إبراهيم ونوح أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما ينسب إلى إبراهيم بأمه مريم أيضا أو نوح، فإنه ينسب إلى نوح أيضا من خلال أمه مريم لأنه لا أب له. أولئك الذين هدى الله، أولئك الأنبياء المذكورين قبل هذه الآية هم أهل الهداية لا غيرهم. قوله اقتدي يعني لا من خلفهم، يعني اي اقتدي يا محمد بهدي هؤلاء واتبع، والهدي هنا السنة. قال الزمخشري اقتدي بطريقتهم في التوحيد والأصول دون الفروع، بل وفي الفروع إلا ما نسخ، فيه دلالة على أن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. لنقول دون الفروع، بل والفروع، وده اللي احتاج بابن عباس لان السجود هو ايه من الفروع، سجود التلاوه والانابه هو من الفروع، فاذا كان سجد في هذا الموضع فنحن نسجد متابعه له. ولذلك الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال ابن حجر هو منهم اي داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به في قوله فبهداه مقتده. وقد اختلف هل كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخه؟ قيل نعم، وحجته ما هذه الآية ونحوها. وقيل لا، وأجابوا عن الآية بأن المراد اتباعهم فيما أنزل عليه، وفاقه، اتباعهم فيما نزل عليه موافقته، مش اتباعهم فيما لم ينسخ أو فيما لم يرد شرعنا بخلافه. واخدين بالكم الفرق؟ واحد بيجعل الأصل اتباعهم في كل حاجة إلا اللي ورد فيه خلافه، والتاني بيقول اتباعهم فيما ورد موافقته. طبعا الصحيح هو أنه فيما لم يرد مخالفته. يقول لا نزاع، لأن لا نزاع معتبر، لأن شرع من قبلنا الذي ثبت بشرعنا شرع لنا، كحكاية القرآن عنهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لم يرد في القرآن أن الله كتب علينا ذلك، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، وإنما حكاه عما كتبه عليهم في التوراة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يا أنس كتاب الله القصاص، فجعله لازما من هذه الآية لأنها كسرت سنها. فكتاب الله القصاص هو من دلالة أن شرع من قبلنا شرع لنا، بس التوراة بس عرفنا أنها في التوراة، مش أن الأهل الكتاب يحكلنا أو أن النصارى يحكلنا عن الإنجيل، يثبت لنا في القرآن أو في السنة. بينما أيوب يغتسل عريانا في الخلوة إذ خر عليه جراد من ذهب، يبقى هنختفي استفيد منه من خلال ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن داود اغتسل عريانا في الخلوة، أيوب إذن يجوز الاغتسال عريانا في الخلوة. وهكذا. يقول وأجابوا عن الآية بأن المراد تبعهم فيما أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإجمال، فيتبعهم في التفصيل. هذا الأصح عند كثير من الشافعية، واختاره إمام الحرمين ومن تبعه، واختار الأول ابن الحاجب. والله أعلم الصحيح لما ذكرنا الأول. قال ابن كثير رحمه الله في قصة الخصمين والنعجة والنعاج، قال ابن كثير وقد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث يجب اتباعه، لكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فالأولى أن يختصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله، فإن القرآن حق وما تضمنه فهو حق أيضا. قال القاسمي تنبيهات للمفسرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة، مرجعها إلى مذهبين. مذهب من يرى أنها تشير تعريضا إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر له، وهذا يكاد يكون منطوقا له القصة، فاستغفر ربه وخر راكعا ونام فغفرنا له ذلك. إذن داود ارتكب ايه؟ ذنبا. لا ما ارتكبش كبيرة طبعا. ومذهب ده المذهب ده بقى طبعا اليهود يثبتون الزنا والعياذ بالله، وأن سليمان ابنه من هذه المرأة التي زنى بها، وهم مجرمون في ذلك، لأن يعني أن يجعلوا أم نبي من الأنبياء زانية هذا من الكفر. لكن وأن النبي يزني أيضا، لكنهم هم يفعلون ذلك مع الأنبياء كثيرا، لأنهم يريدون أن يجعلوا لأنفسهم سببا إلى ارتكاب الفواحش والمنكرات إذا كان الأنبياء يفعلون. وهذا بلا شك مما يخالف فيه أهل الإسلام إجمالا وتفصيلا عقيدة اليهود، بل هذا من الكفريات في النبوة التي عندهم نسبة الفواحش، بل وينسبون إلى سليمان عبادة الأوثان، وهذا أيضا من الكفر والعياذ بالله. ولكن من أهل العلم من لم يذكر ذلك، وأهونه في هذه القصة لعله يأتي إن شاء الله ما قاله الحسن، قال لم يزد على أن قال انزل لي عنها، كما ورد في القصة مجرد طلب أنه يضمها، وهذا الأمر قد ورد قريب منه بين المهاجرين والأنصار عندما أتوا وأخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، فكان الأنصاري يقول انظر أعجب امرأتي إليك فأطلقها ثم إذا انقضت عدتها تزوجتها. طيب ما هو ماشي، ما هو التاني كان بيقول له بيطيب خطره، عشان كده الحسن قال ايه لم يزد على ذلك، انه بيطلبها عن طيب خاطر، وداود عليه السلام اعلى قدرا من ان يطلب ولو عن طيب خاطر. فتبقى ليه ادي الباب ده، الباب اللي هو يمكن ان يحمل على هذا الوجه يعني، وان هذا خلاف الاولى ان يطلب ان يطلقها ويكون هو أعز منه فيخجل أو نحو هذا. أما أنه أرسل الرجل ليقتل كما روته مصادر اليهود، أو هو عندهم أن هذا في على العهد القديم، اليهود والنصارى ملتزمون بذلك، حتى النصارى ملتزمون مع أن ملك داود ونبوة داود وآتاه الله الزبور، لكنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد أنها أعجبته حتى وقع بها، وأنه بعد ذلك أرسل زوجها إلى المغازي حتى قتل والعياذ بالله. فنقول لا، هذا ليس كلام أهل العلم من أهل الإسلام قط، ولا إنما ذكروا قصصا كما ذكرنا في مسألة أنه أرسله إلى المغازي ليقتل، بعد ذلك تزوجها وضمها فعوتب بذلك. أما المعنى الثاني، المذهب الثاني بقى، طبعا قلنا المذهب ده باطل، وأقصى ما فيه قول الحسن، أقصى ما يقبل قول الحسن، وهذا ليس بممتنع في حق الأنبياء، وهو مخالفة الأولى، كان يطلب ما ليس له. ما هو ده حاجة مش كويسة، بس هو طالما ما لم يفعل شيئا إلا الطلب، زي ما الرجل قال له أكفلني ضمها إلي ما تدهاني عشان أكملهم مية. لا، والكلام الحسن قال كده، وهو قال القصة بتقول إنه هو قال ليه، فقال أكفلني ضمها إلي، جعلني أضمها إلي أضمها إلي، فهذا أقصى ما في ذلك. لا، أنا بقول هذا أقصى ما ورد في هذا الباب. مرجوح. لا ما قلتش مرجوح والله، أنا بقول مذهبين، ده مذهب. لا طب ما تستنوا بس شوية، استنوا شوية وما تعلقوش، ماشي كده وما تعلقوش. هذا الطلب بنقول لا ينافي دليلا من كتاب أو سنة، أعني الدليل على عصمة الأنبياء، الدليل على العصمة من الكفر قطعا وإجماعا بعد النبوة لا نزاع فيه، بل من نسب إليهم ذلك كفر. الدليل على إثبات العصمة من الكبائر، وهذا مجمع عليه. أما العصمة من الصغائر، فالصغائر نوعين، صغائر مزرية وصغائر غير مزرية. فمن أهل العلم من قال هم معصومون من جميع الذنوب الصغائر والكبائر، وهذا هو القول الراجح. ومنهم من قال الصغائر غير المزرية عامة السلف يثبتونها، ده ترجيح شيخ الإسلام، والذي أرجحه بلا شك هو مذهب الإمام النووي رحمه الله ومن وافقه ونسبه إلى المحققين، وهو قول ابن حزم الراجح أن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب. لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يبقى الأصل اقتداء في جميع أفعالهم إلا اللي ورد إيه مخالفته، ولقوله عز وجل عن صالح فمن ينصرني من الله إن عصيته، دليل على أنه إن عصى الله، وهنا المعصية مطلقة تشمل الصغار والإيه والكبائر، سينتصر الله منه ولن يجد من ينصره من الله، إن معنى فمن ينصرني يعني لن أجد من ينصرني من الله من عقوبته. إن عصيته، إن عصيته معصية أي أي معصية، وهذا لم يقع إذ لم ينتصر الله من نبي بل نصر جميع الأنبياء، يعني ما عاقبش نبي من الأنبياء ولم يجد النبي من ينصره من الله، ما حصلش أبدا، إذن الأنبياء إيه؟ لا يعصون، لا يعصون الله سبحانه وتعالى. طب استنوا بس شو، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فمن يطع الله إن عصيته، ده لو الرسول عصاه يبقى ما حدش هيطيع ربنا أبدا، معنى الكلام. فهذا معناه يستحيل ذلك لأنه لابد أن يطيع الله أحد، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. طب ما لقيه وعصى أدم ربه فغوى، أنا قلنا معاصي الأنبياء بقى اللي هي يسمى في حقهم معصية، وهي خلاف الأولى ترك وترك الأفضل، الخطأ في الاجتهاد، النسيان، هذه تسمى في حقهم لعلو منزلتهم وارتفاع قدرهم ذنوبا ومعاصي، وليست في حق غيرهم من هذا الباب، هم لا يتعمدون ولكن يلزمهم من التحوط ما لا يلزم غيرهم. فإذ وقع بعض خلاف الأولى، بعض الفتور عن الذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي الغين وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه مئة في اليوم مئة مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو يستغفر من الغين وهو بعض الفتور خلاف القوة الكاملة في العبادة، يستغفر من الخواطر، يستغفر من أنه نسي، ومعصية آدم كانت نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم فناسي ولم نجد له عزما، النسيان سماه الله في حقه معصية. وكذلك ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فأوزاره هي الغين ونحو ذلك. وكذلك الخطأ في الاجتهاد، وقتل موسى الذي قتل خطأ وقال في ذلك فعلتها إذا وأنا من الضالين، إنه كان غرض نصرة المظلوم لكن تجاوز فيها فوقع في هذا الخطأ، وألقى الألواح أصلا مش مقصود، مش ذنب أصلا، لأن إلقاء الألواح كان ليتفرغ لجر أخيه، زي واحد في معركة ومعاه حقيبة فعايز يمسك في خناق اللي قدامه فبيلقي الحقيبة، ليس غرضه الإهانة أصلا، ولا يقال أن هذا لكؤ، طبعا في إجماع على أن ليه على أن لهم معصومين على إيه من الكفر. هو ماله عشان أنه هو تجاوز في الضرب، القتل الخطأ، الدية دي مش علشان الذنب، عشان في قدر من التفريط متعلق بحق آدمي، والكفارة لأجل أنه يلزمه مزيد من التحوط. حسنات الأبرار سيئات المقربين، ده الراجح في هذا، لكن المسألة دي خلاف سائغ عند أهل السنة، أعني جواز الصغائر غير المزرية على الأنبياء، دي مسألة ولدت. أما الراجح عدم جواز المعاصي مطلقا، وأن الذي يسمى ذنوبا ومعاصي وخطايا، ويذكر خطيئته التي أصاب ويذكر ذنبا، كل هذا فهي من باب سيئات الأبرار حسنات المقربين، أو هي ما كان من ترك الأولى وما كان من فعل الخطأ، فعل خطأ أو نسيان أو فتور عن الذكر والعبادة. الخطأ، الخطأ في الاجتهاد يسمى كذلك. فهذا الأمر، الخطأ ده يشمل الخطأ في الفعل زي خطأ سيدنا موسى، وخطأ في الاجتهاد. هذا الذي لا يعني لا يقال بأسمة الأنبياء منه لأنه من عوارض البشرية مما يحصل للبشر عموما. وهذا الذي روي عن الحسن يقع في هذا القسم. يعني احنا بنرجع ان الانبياء معصومين من الذنوب جميعا، وفضلا ان هو بنقول من الصغائر. لكن لو واحد راح لواحد وقال له والله انا يعني هطلب منك طلب، هو وحش بس مثلا زوجتك دي كنت مثلا بحبها زمان والظروف كانت صعبة وما عرفتش اتجوزها، فلو انت طلقتها يبقى جزاك الله خيرا. طب لو قال الكلام ده حاجة مش مؤدبة صح كده، وحاجة تغيظ، وحاجة تهيج الحاج رضوان خصوصا، ماشي. لكن انا بتكلم هذا الرجل ارتكب ذنبا بهذه الكلمات ولا ارتكب ما يخالف المروءة والكرم والخلق الحسن والكمال العفة ونحو ذلك؟ ولذلك بنقول هذا الامر ليس من الذنوب. على هذا الباب كده تحمل كل اللي ورد عن السلف، ان السلف دول مش هايفين يعني عشان ايه ينقلوا اخبار اشد من ذلك احيانا. ولكن بنقول لو تحمل على ذلك يبقى محدش ايه يعترض. لا نقيصة بالنسبة وليست انها ذنبا. لازم نظبط مشاعرنا في كل ما يرد علينا على وفق الشريعة. واحنا بنقول ده طالما مش ذنب يبقى ما لا تثبت العصمة منه، ونقولش ان الكلام السلف دول كلهم ما بيفهموش في حق الانبياء عيب. وبالتالي فاحنا بنقول الكلام ده على هذا الوجه من الايه التأويل والتفسير. طب الوجه الثاني بقى المذهب الثاني اللي هو مذهب ابن حزم. لا خلاص انا قلت مفيش تعليق. ده عند اهل الكتاب يجزمون بذلك. ما عندناش نص، عندنا نص في سليمان في موضوع 99 زوجة. اهل الكتاب يجزمون بذلك، ده الموجود في التوراة في العهد القديم. ولكن ده احنا بنحتاج بيه على تعدد الزوجات، ماشي كده. لكن احنا عندنا سيدنا سليمان كان عنده 100 امرأة، ده نص الحديث المتفق على صحته. لا انا مش لا انا بهزر معاك بس بس ما تفرقش معايا. خلاص ادي المذهب الايه الاول، ماشي. ومذهب من يرى انها حكومه كان القاسمي، انها حكومه في خصمين لا اشعار لها بذلك، ملهاش علاقه. على فكرة احنا بنثبت انها خصومة قطعا، ما بنقولش ان هما ملكين. وهل اتاك نبأ الخصم يبقى زي ما ربنا قال، لكن ان دي كانت اشارة لداود المانع. واشارة سواء كانت اشارة اليه في امر هذه الخصومة او في الامر الاخر على مذهب الحسن. ممن ذهب الى الاول ابن جرير، المذهب الاول ان هي تشير تعريضا الى وزر الم به داود. فإن قال هذا مثل ضربه الخصم المتسور، فإنه قال إن ابن جرير قال هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابه، وذلك أن داود كانت له فيما قيل 99 امرأة، وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح فيما ذكر بيذكر سير التمريض يعني نكح داود امرأته. ثم لما قضى للخصمين بما قضى علم أنه ابتلي فسأل غفران ذنبه وخر سجدا لله وأناب إلى رضا ربه وتاب من خطيئته. هذا ما قاله ابن جرير. ثم أسند قصته مطولة من روايات عن ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد، ومن طريق عن أنس مرفوعا، ده اللي هو ابن كثير عليه ضعيف، ويشبه السياق بعضها ما ذكر في التوراة المتداولة الآن. قال السيوطي في الإكليل القصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعة وفي إسناده ابن لهيعة وحاله معروف ضعيفا. وعن ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف، يبقى ضعيف من كذا جهة، وأخرجها من حديث ابن عباس موقوفا. أقول أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام القاسمي فلم يأتي من طريق صحيح، أما الموقوف من ذلك على الصحب والآل والأتباع، على الصحب والأتباع التابعين يعني رضي الله عنهم، فمعولهم في ذلك على ما ذكر في التوراة من هذا النبأ أو الثقة بمن حكى عنها. وينبني على ذلك ذهابهم إلى تجويز مثل هذا على الأنبياء، وقد ذهبت طائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ كما فصل في مطولات الكلام، لكن ده مش مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة العصمة من الكفر، العصمة من الكذب بالإجماع، والكفر بالإجماع أيضا، العصمة من الكفر بالإجماع، والعصمة من الكبائر بالإجماع. لا يعتد بقول من ينسب الكبائر إلى الأنبياء، ليس معتد به أصلا عند أهل السنة. قال ابن حزم وهو قول الكرامية من المرجئة، وابن الطيب الباقلاني من الأشعرية، ومن تبعه ومن اتبعه وهو قول اليهود والنصارى، اللي هو جواز الايه ما عدا الكذب، والنصارى بيجوزوا الكذب. أما المذهب الثاني فهو ما جزم به ابن حزم في الفصل، وعبارته ما حكاه تعالى عن داود عليه السلام قوله صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود. وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم. طبعا احنا بنعترض على شدة لسان ابن حزم، لان هو طبعا ما ينفعش يتقال المفسرون الكذابون دول كده بالطريقه دي. يقول انما كان ذلك الخصم قولها قوما من بني ادم بلا شك، مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقه بينهم، بغى احدهما على الاخر على نص الايه. ومن قال انهم كانوا ملائكه معرضين بامر النساء فقد كذب على الله وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه. طبعا اللي بيقول الكلام ده منهم البخاري، ماشي كده يعني، عيب يتقال قوي كده، فضلا طبعا عن من أعلى من البخاري. وزاد في، واحنا قلنا احنا بنقولش ان هو ان ده كلامه غلط، لا هو كلامه صح، ان هو كانوا فعلا خصمان، ولكن يمكن التعريض بان انهم ربنا قدر هذه الخصومة لينتبه ايه داود، زي بتحصل لك حادثة انت اللي كان حادثة حقيقية، وبعدين تقول ده انا وقعت فيما حكمت بخلافه، فيما قلت بخلافه، ده انا زعلت من الموقف ده وانا كنت عامل واحد زيه، ثم تفتكر ويقول ربنا قدر لك الامر ده عشان تنتبه. قال ومن قال انهم كانوا ملائكة معرضين بامر النساء فقد كذب على الله وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه وكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة، لأن الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخصم فقال هو لم يكونوا قط خصمين ولا بغى بعضهم على بعض ولا كان قط لأحدهما 99 نعجة ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال له أكفلنيها فأعجبوا. وطبعا كل اللي بيقولوه على اللي بيقولوه بيقولوا ده ضرب مثل. قال فأعجبوا لما يقحمون فيه لما يقحمون فيه الباطل أو من الباطل أنفسهم ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوة المجردة، وتالله إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها وعن أن يترك صلاته لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين، لا أفعال أهل البر والتقوى. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله، فكيف أن يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره وخروره ساجدا ومغفرة الله له، فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة، والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة كما قال تعالى: ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أما قوله تعالى عن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه، وقوله: فغفرنا له ذلك، فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله من سعة الملك العظيم فتنة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أن يثبت الله قلبه على دينه، فاستغفر الله من هذا الظن فغفر الله تعالى له هذا الظن، إذ لم يكن ما آتاه الله من ذلك فتنة. انتهى كلام ابن حزم، وهو وقوف على ظاهر الآية مجردا عن إشارة وهمة. عنيف بلا شك، والمسألة فيها قدر من الاجتهاد بعيدا عن مواطن الإجماع التي ذكرناها ووضحناها. قال برهان البقاعي في تفسيره: وتلك القصة أمثالها من كذب اليهود. ثم قال: وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته يلد سبيلا إلى الطعن فيه. ثم قال: وقوله تعالى: فغفرنا له ذلك، أي الوقوع في الحديث عن إسناد الظلم إلى أحد بدون سماع كلامه. عايز يقول إن هم خصمان، واحد اشتكى، ممكن يكون له عنده إيه نعجة، لأنه موت له ثلاثة، افترض موت له اثنين، موت له نعجة عمدا، فبيقول له أكفلنيها، فأنت ما تحكمش الواحد رأيته قد فقعت عينه حتى ترى الآخر فربما فقعت إيه عيناه. يقول: وهذه الدعوة تدريب لداود عليه السلام في الأحكام، وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم تدريب له في الأناة في جميع أموره على الدوام. ولما ذكر هذا ربما أوهم شيئا في مقامه عليه الصلاة والسلام، فدفعه بقوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أيوة، يعني قال له لقد ظلمك، ويمكن يكون ما ظلموش، ما تستعجلش. فالقصة لم يجري ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال، وأول دليل على ما ذكرته أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب في الحكم لا بامرأة ولا غيرها، وأن ما ذكروه من قصة المرأة باطل وإن اشتهر، فكم من باطل مشهور ومذكور هو عين الزور. انتهى من تفسير القاسم. قال الدكتور محمد أبو شهبة: وإذا كان ما روي من الإسرائيليات الباطلة التي لا يجوز أن تفسر بها الآيات، فما التفسير الصحيح لها إذن؟ الجواب أن داود عليه السلام كان قد وزع مهام أعماله ومسؤولياته نحو نفسه ونحو الرعية على الأيام، وخص كل يوم بعمل، فجعل يوما للعبادة، ويوما للقضاء وفصل الخصومات، ويوما للاشتغال بشؤون نفسه وأهله، ويوما لوعظ بني إسرائيل. ففي يوم العبادة بينما كان مشتغلا بعبادة ربه في محرابه، إذ دخل عليه خصمان تسور عليه من السور ولم يدخل من المدخل المعتاد، فارتاع منهم وفزع فزعا لا يليق بمثله من المؤمنين، فضلا عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل الواثقين بحفظه ورعايته، وظن بهما سوءا وأنهما جاء ليقتلاه أو يبغيا به شرا، ولكن تبين له أن الأمر على خلاف ما ظن وأنهما خصمان جاء يحتكمان إليه، فلما قضى بينهما وتبين له أنهما بريئان مما ظنه بهما استغفر ربه وخر ساجدا لله تعالى تحقيقا لصدق توبته والإخلاص له وأناب إلى الله غاية الإنابة. ومثل الأنبياء في علومهم في علو شأنهم وقوة ثقتهم بالله والتوكل عليه ألا تعلق نفوسهم بمثل هذه الظنون بالأبرياء ومثل هذا الظن، وإن لم يكن ذنبا في العادة إلا أنه بالنسبة للأنبياء يعتبر خلاف الأولى والأليق بهم، وقديما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالرجلان خصمان حقيقة وليس ملكين كما زعموا، والنعاج على حقيقتها وليس ثمة رموز ولا إشارات، وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم القرآن ويتفق عصمة الأنبياء، فالواجب الأخذ به ونبذ الخرافات والأباطيل التي هي من صنع بني إسرائيل وتلقفها القصاص وأمثالهم ممن لا علم عنده ولا تمييز بين الغث والسمين. لا نرضى بهذا الكلام على مثل ابن جرير ولا على الحسن، فضلا عمن هو أعلى من ذلك. وقيل إن الذي صنعه داود أنه خطب على خطبة أوريا فآثره أهلها عليه، وقد كانت الخطبة على الخطبة حرام في شريعتهم كما هي حرام في شريعتنا، كانتش مراته وإنما إيه خطبته. وقيل إنه طلب من زوجها أوريا أن ينزل له عنها، وقد كان هذا في شريعتهم ومستساغا عندهم. وقيل إنه أوخذ لأنه حكم بمجرد سماعه لكلام أحد الخصمين، وكان عليه أن يسمع كلام الخصم الآخر. وقد قيل إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له لجواز أن يكون خصمه قد فقئت عيناه. وهذه الأقوال الثلاثة ونحوها لست منها على ثلج، مش مطمن لها أبو شهبة. أنا صراحة يعني هذه الأقوال يعني قريبة وليست ممتنعة. يقول ولا اطمئنان، فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة لكنها تخديشها، مش حاجة اسمها كده. الخلاف الأولى خدش العصمة ليس ينفى، مسألة مفيش حاجة اسمها لا تخل ولكن تخدش، ده مش كلام السلف. يقول لا تليق بالصفوة المختارة من الخلق وهم الأنبياء، فالوجه الجدير بالقول في تفسير الآيات هو الأول فعض عليه واشدد به يديك. الحقيقة أن هذا كلام لم يذكره أحد من السلف رضوان الله عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. احنا قلنا وجهين، الوجه بتاع اللي قاله ابن حزم عشان قضى لأحدهما، والوجه التاني بتاع الحسن. انا عندي اميل لقول الحسن. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.